حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا يسوع، حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا يسوع، أحبك لأنك أحببت أولا وذقت في حبي يسوع بالصلب أولا. أحببت واحتملت ومحوت مأمولا.